والمرتبة العليا مراتب العباد المسلم رب العالمين. ففي ذات الحديث الدواء الأول من ذات أدراك الغريب وهو يعني كما ذكرنا بناء على أهل الحديث. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان عن الإحسان. والإحسان هو العمل الإحسان ظاهرة ولكن هذا الإحسان لو صاحبه إلا إذا اقترن مع الإيمان. وحين أقول أنا وغيري لا يجوز صاحبه إلا إذا اقترن الإحسان فنعني الإحسان في الآخرة أي أن ينظر الثاني أي الذي اقترن به الإيمان فهو أحسان حقيقي الإحسان عند مقدور الإيمان. لكن قبل أن يقترن الإيمان بعد صاحبه الإسلام شيئا أدواه كثيرة قد يجوز وهذا النوع يعتبر في لغة الإحسان ناجحا لأنه وجود الإحسان ولكنه يمكن كفر لأنه لم يقترن مع الإحسان من دونه. فماذا يستطيع أن يجوز المذكور نار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الراشد يريد أن يقاتل الناس حتى يقتلوا أن لا إله إلا الله. وَأَنَّ يعلم هذا الخوف وراءه وطلبه ونحن Thank you. Thank you.

ที่สาธารณะการที่เราขึ้นมาเ تكلم تدريب ما قرأته وسمعته. ما دام المسائل يقول انهم يشكون في بعض الاحاديث، فاذا هو جعل ولو على سبيل الشكاية عن غيره جعل الاحاديث عند هذا البعض تشكيل قسم مشكوك في الفحص عندهم وقسم غير مشكوك في الفحص عندهم. ترى ما الذي جعله الله يشكون في القسم الاول، ثم ما الذي حملهم على ان يشكوا اطلاقا؟ ان كان الحال له على عدم الشك في القسم الاول هو علم الحديث باصوله وجرحه وتعليمه، فنحن في غاية نتحاكم الى هذا العلم في القسم الثاني الذي قد تجيه. وإن كان إنما اعتقد بصحة القسم الأول هكذا اعتبارا دون استماع إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المجيدة، ألا فرق عندما في اعتقادهم بصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها في أهوائهم ليس بعلمهم الحديث، وبين تلك الأحاديث التي ردوها لأنهم أيضا إنما ردوها باتباع أهوائهم. فإذا بعد هذا إما أن يعتقد معنى الحديث مطلقا كما سمعت في المحاضرة من الأحكام وفي العقائد، وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأولين القرآنيين زعموا الذين ينصرفون من إنكار الحديث مطلقا، وإما دين الإسلام زعموا إنما هو القرآن فقط، وإما أن ينصرفوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهو الطائفة القديمية مع الفارق اللفظي والسياسي الذي يجرى أو تلجأ إليه هذه الطائفة من الأولى، كما سمعتم قول المسلمين أخذ الكتاب السنة، والسنة المعيار في المعرفة الصحيحة وهذه الصحيحة هو ما وافق الكتاب قول الحديث وما لم يعتقد فهو صحيح. اذا هذا معلم الحديث القوي العظيم. واريد ان اذكر هنا بعلم المسألة في امر هام جدا، هناك امور تتعلق بالشريعة تتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة كل أمة تدخل في قسم يمكن المثال عنها ليست نابغه عن الكتاب ولا مثال يخشى. هذا القسم ما استفيد من معرفته حتى ان احد لم يكن القران لم يتعرض له لا سلبا لا ايجابا لا نسيا ولا اثباتا. مثلا مثل بسيط جدا، رسول الله عاش 63 سنه، هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ قول ما موافقت عيدون أنه ينبغي أن يكون الإيمان الذي في القرآن، ليس يقال مثل هذا الحديث أنه يوافق القرآن، فلابد أن يقال أنه مثال القرآن. لما ذكرت ذلك أن القرآن لم يتعرض له إطلاقا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات الألوف الأحاديث تتعلق بكل الشريعة عقيدة وأحكاما لا يمكن أن يقال فيها أنها توافق القرآن ولا أنها تخالف القرآن. ولذلك المسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجب نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيء آخر سوى القرآن أما قضية السهر والسلام قضية السهر والسلام ممكن الجرح الرسول عليه السلام جرح بغير تأذي ولا لا جرح هذا معروف كثيرا هذا له علاقة بالعقيدة له علاقة بالعقيدة فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة ليس تكون في حديث يتعلق بحق الرسول جرح ولا ما جرح مجرد ان يقال حديثه يعني اخذوه كذلك حديث شهر رسول ليس له علاقة بالحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة فإذا يقول حديث شهر رسول يسير شهر وكثير من الناس فيجاهدون الإنسان كبير بحال يقولون لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لمذهبه أو إشكاله بل عليه أن يحقق دائما وأبدا قول ربه في كتابه فاسألوا على الذكر إن كنتم تعلمون لا يريد الآن يذكر في حديث الآحاد لكن حديث السهر لأنه تكلمت عنه أكثر من مرة لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهم وأصابه الضعف في جسده ليس في عقله وليس في فكره أبدا ولذلك فكونه وضعه الصغير هذا ليس في الإنسان لكن الإنسان أن يتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن نفسه أياما بل شهورا ولا يتكلم ولا يجري ولا يعي ولا يفهم هذا مستحيل عليه السلام لكن انه يمرض فنعم وهذا لا يتضمنه حديث صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم اما قول غلاطين لبعض الاحاديث انا علقت على كلمه بعض قول غلاطين لبعض مواسم لبعض ما دام الاستاذ عن طول من الحديث إنما جمع بعض الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لم يصير عنده ثقة في حديث ما إطلاقا ويصيب البرهان على قطع والضلال هذا الزعم أو عدم الثقة أنه في مجال ما يبقى بين أيدي المسلمين في يصلهم في تاريخهم الأرجل الظاهر مطلقا لأن أي الإنسان إذا فرق كتابا وسنوات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به أن يبين كتاب ربه وأن يجمع إليك الذكرى لتبين الناس أنت يا رسول الله لتبين بسلامة الله عليه وسلم ويفكر في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام فإذا سوف يتسرى بالشك من باب أولى في كل تاريخ الرسول في كل حياة الصحابة في كل حروف في كل تاريخ لا يفرق بين الحروف مع ذلك أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من الكفار من المستشرقين ويكفي تهاجم من إيه؟ من العزيز والحزن يتأول بالأعزال فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين تاريخ المسلمين لا يوجد أصح من فيه فما بالك تاريخ تاريخ الرسول عليه السلام بصورة خاصة ويتشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم فإذا هذا الشك معناه كما قلت سابقا ان يرجو هؤلاء التركيز الى الطائفه الاولى او الثانيه اما ان يقولوا لا النصوص وهذا ما اعتقد من الحديث ولا رويت الحديث وانه لا يمكن الاستغناء عنه والا جاء الناس الى ديان جهود في الاسلام الا لم انتظره الى شيء سبق وان فيه قويه بسيطه وهو طريق معرفه الحديث وعلماء الحديث والثاني ليس صحيحا ما يشاع ويذاع في غيرنا من الحدث في محاضرات وكتابات في مجلات مختلفه وذلك من وسائل المبشرين واعداء الاسلام الدين ان هذا الحديث لم يثبت ولم يجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قرن ناسب. هذا ليس صحيحا إطلاقا. وذلك لأحاديث صحيحة معروفة بيننا بالأحاديث التي نحرر بها ونحرر أن الحديث كان ليس ابتعاد الرسول عليه السلام، وأما أحيانا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابه حفظا فيها على لسان الناس. فهناك مثلا حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان عبد الله ابن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا، كان يكتب ولا أكتب أمر على النفس. فحاجي حضر الرسول عليه السلام وجامل صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص في مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت العلم والحديث عنه. يقول هو في مكان أمه وكان لم ينقطع الجواب مجلى استقراء الثاني فيما بعد، كان يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه. لعل الرسول انه كان يكتب ولا يكتب، ولعل ابن عمر كان يكتب الحديث عن الرسول عليه السلام، فلذلك ظن ابو هريره انه اكثر حديثا منه. وعندنا من احاديثه المحضوره في الاسانيد الصحيحه ما يؤكد هذه ما يؤكد قول ابي هريره بان ابن عمر كان يكتب الحديث. فهناك حديث في مسند احمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا يكتب انه جلس مجلسا فيه طائفه من المشركين، فقالوا كيف تكتبون عن نبيكم كل ما يتكلم به في حاله الرضا والغضب وهو انسان كذب؟ فكان هذا يعني شبهه دخلت في قلبه فسارع بها الى نبيه يطلب منه ازالتها وحتى له صلى المسلمين الثاني. فقال له عليه الصلاه والسلام سمعت هذا الحديث تسليم اطرد، فوالذي نفس محمد بيده ما يحمل منه الا حق. اذا نسيت كلها اكتب كلما سمعت منه حديثا اكتبه. اذا هو كان يكتب الحديث هذا حديث ثاني. وحديث ثالث عنه ايضا نفس الثلاثه أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسا قال نكتب الحديث عنه. فسأله قال قال يا رسول الله أتستنكرني تمسحها أولا أمر الهجة؟ قال بل تستنكرني. هذا نبي رسالة عظيمة يجب أن تحضرها جدا حتى تعرف أن الصف الإسلامي وهذا هذا يحتاج العمل الإسلامي والمفاهيم للإسلام كان صحيحا. وأن المشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه سأل الله. فلذلك فهناك حتى اليوم صحيفة تعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو بن سعيد عن ابنه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو العاص هذا صحيح، يعني توارث الابناء عن الاباء عن الجد كتابة. فهناك صحف اخرى معروفه في كتب الاشاعر عن الحديث، وقدم هذا رسالا لدحض هذه الشبهه التي تقول ان الحديث لم يبدا الزمن في عمر الاجتماعي. ومع ذلك رحمه يقول هب أن الحديث لم يجمع مطلقا في عهد رسول الله، ماذا يدل ذلك أن يتأخر الجمع إلى قرن ونصف؟ ما زال هذا القرن ونصف كم وقت في صحابي واحد استاذ اثنين استاذ انسان بس، وذلك هو لهم أجل وأنفع تاريخ يمكن أن يوجد أتباع النبي المضى في القرون السابقة لا يوجد مثيل هؤلاء أبدا. وحدثكم يعني تفاوتا وكما قال الشاعر وحدثكم هذا التفاوت بيننا وكل إيمان ذاتيا له. أن تعرف الفرق بين الحديث من الكرام بين حديث المسيح عليه السلام وبين الثورات الإيمانية، إنه لا يوجد لديه إسناد ولو مكذوب موضوع يصل العالم بالإنجيل وبالثورات إلى من تنزل عليه الإنجيل ومن ينزل عليه الثورات. الإنجيل كتب بعد رفع عيسى عليه السلام في طريقة أكثر، لا أكثر عن الضبط هذا معروف ما صار في عيسى، ولذلك تعدد الأناجيل إلى أكثر من 70 أو 80 حتى عقد مجلس هذا السنين قديما. فاختاروا هذه الأربعة أناجيل لتكليل كبرة خلاف الأناجيل من هذه الأناجيل وهو كتابه المقدس. نحن حديثنا مروا بالأساليب الصحيحة من المؤلفين الموثوق المعروف سيدنا الحاكم. نعرف سيدنا الحاكم البخاري مسلم ما لا يعرف اليهود والنصارى من ترجم عيسى وموسى ترجم الغيبين والجاورين، وهذا كله مصدر من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الشيء الذي أشرت به سابقا ذكر هذه الآية وأكثر عليه الأمر أن يكون الحديث محفوظا، فقد أجبت أن الحديث محفوظ من مجموع الأمة، كما أن القراءة المحفوظ به معناه محفوظ من مجموع الأمة، وليس من الضروري أن كل أحد من الحاضرين الآن يفهم مثل آية يبهام مثلا في معناها، فإذا فاتك هذا المعنى بمعنى فاتك على الأمة كلها. ولذلك إذا ما عرفت حديث من الأحاديث هل هو الفهلاء الوعيد بمعنى انطباع الحديث على الأمة كلها، وبالأولى وأحرى أن بمعنى أن الحديث الأسفل عليه هو بالسلع على كل الأمة، وإنما من عدم اعتنائك بطلب العلم الشرعي وعدم حضورك لذلك العلم لمجرد أن يترك سمع الحديث يشكل عليه وقد يكون غير صحيح، فأنت لا تعرف صحيح الغريب ولو كان صحيح فلا تستطيع أن تفهم معناه الصحيح. كفاية أقول ما يشتغل على السنة هذا رسول الله مكتوبة، ويكفي أن هناك كتب معروفة بعضها جمعة الصحيح وبعضها جمعة الصحيح والحكم الضعيف وبعضها جمعة الضعيف والموضوع بصورة خاصة، كل ذلك تشكيل الأمة أن يكون على رجل في المدينه ولعل في هذا الخير الكفار ويكون الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه